بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. كتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الإحسان المتعلقة بتفسير القرآن لمؤلفه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذه القاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة 14، وهي تتعلق بقاعدة أصولية من قواعد التفسير، وهي تفيد المفسر في تفسير القرآن. لأن القواعد عندنا أحيانا تكون قواعد ترجيحية وأحيانا تكون قواعد تفسيرية. قواعد التفسيرية هي التي تضبط المفسر في طريقة، حيث أنه ينطلق في طريقة بمجرد مرور القاعدة يفسر بناء على هذه القاعدة. يعني الآن مثلا هذه القاعدة الآن عندنا حذف متعلق، خلاص أي فعل محذوف متعلقة يدل على العموم. لعلكم تتقون، لعلكم تفلحون، لعلكم تذكرون. تفلحون أين؟ تفلحون في الدنيا ولا في الآخرة؟ تفلحون في أي شيء؟ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، جاءت هناك. فمثل هذه القاعدة خلاص تنطلق، أنت معها تضبطها تسير في معك التفسير في جميع المواضع. هناك قواعد تسمى قواعد ترجيحية. فرق بينها أن الترجيحية تفيدك عند خلاف، ترجح بالسياق، ترجح بالحديث، ترجح بدلالة، ترجح بكذا، هذه تسمى قواعد ترجيحية. الآن عندنا هذه قاعدة تفسيرية أصولية، هي أصولية لأنها تتعلق بالعموم، العموم والخصوص. طيب نقرأ كلام المؤلف رحمه الله، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومقنا وشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة عشر حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. وهذه القاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية، أكسبته فوائد جليلة. وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحدث المتعلق فعمم ذلك المعنى ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات وأجمع المعاني النافعة. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أنه قال في عدة آيات: لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه، وكل ما علمكموه، وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. ويدخل في ذلك ما كان السياق منه، وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام. هذا شايف يدخل السياق، يعني أنت يقول مثلا لعلكم تتقون، مثلا تتقون الله، مثل ما مر معنا عند ابن جزي، يقول لك أحيانا السياق له أثر. فإذا شفت سياق الآيات ممكن أنك تقول تتقون الله فقط، وممكن تعمم. فيقول لك شف، يقول لك يدخل في ذلك ما كان السياق فيه، يدخل السياق يدخل دخولا أوليا، وقد يرجح لأجل السياق. قال: وهو فرد من أفراد هذا العموم، لعلك تتقون فرد من أفراده. نعم، شوف الآن سيأتيك. نعم. لهذا كان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها. يقول هذا كله محتمل. لماذا فرض الله علينا الصيام؟ لماذا نصوم؟ قال: الحكمة هو تحصيل التقوى. طيب كيف نحصل؟ ما هي؟ كيف نحصل التقوى؟ قال: تتقون المحرمات، وتتقون ما حرم على الصائمين خاصة مثل الأكل والشرب والجماع. تتقون، نعم، قالوا تتقون أي يعني تكونون من أهل التقوى، يعني تحظون بهذه الصفة. إذا التزمت الصيام بكل معاني الصيام ارتفعت وأصبحت من أهل التقوى. هذا معناه كلام الشيخ، دقيق جميل جدا. نعم. وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ مثل قوله: هدى للمتقين، أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. وكذلك قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي إن الذين كانوا التقوى التقوى وصفهم، وتركوا المحارم شعارهم. متى زينهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى، وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تصيبه من الكمالات، فإذا هم يبصرون من أين أتوا ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من الذي وقعوا فيه. فإذا هم يبصرون من أين أوتوا ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه. يعني فإذا مسهم الشيطان، إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا مسهم وأوقعهم في زلة، فإذا هم مبصرون من وجهين. الشيخ السعدي دقيق في عمارته، وترى القاعدة هذه طبقها السعدي بحذافيرها في جميع تفسيره، فهو الآن يذكر لك من تفسيره، يقول لك فإذا هم مبصرون من أين أتوا، كيف جاءهم الشيطان، إيش زلوا. أحيانا أنت تقع في معصية، سبحان الله العظيم، مثل ما قال بعض السلف، يقول أعرف يعني إذا عصيت الله أعرف ذلك في دابتي وفي زوجتي. فأنت سبحان الله العظيم تعرف من أين أتيت، أنت وقعت في شيء، إما قصرت في شيء حق لله أو فعلت كذا أو وقعت في معصية أو غيبة أو كذا، أو جلست في مجلس فيه لغط وفيه محرمات وفيه كذا، فأنت تتذكر أشياء فعلا أنت السبب فيها. من أين أتاك الشيطان تتذكر، ثم مبصرون يعني كيف تتخلص من هذا الذنب. أنت الآن وقعت في ذنب، كيف تتخلص؟ تتخلص بالتوبة والإنابة ونحو ذلك. نعم. فبادروا في التوبة النصوح فعادوا على مرتبتهم، وعاد الشيطان قاسئا مدحورا. أي لأن أحيانا المعصية ترفع مثل ما رفعت آدم ثم اجتباه ربه، تاب عليه. أحيانا وقع الإنسان يقع في المعصية ثم يندم أشد الندم ويلجأ إلى الله وينكش بين يديه ويكثر من الأعمال الصالحة ويكثر من الاستغفار، صار فيها مصلحة، فيها مصلحة وهي قرب من الله. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يعصي يقول أنا أريد أن أعصي عشان أتقرب، لا. لكن إذا وقع زلت قدمه في معصية فقد يكون الأمر خير، يعني يقربه يرفع مكانه. نعم. وكذلك ما ذكروا على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوه، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنهم قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله ونحوها، وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا، يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد. وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين وأحسنوا، وقوله للذين أحسنوا الحسنى، وقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يدخل في ذلك كل الإحسان في عبادة الخلق، في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. حتى أني سمعت بعضهم يقول ألهاكم التكاثر في كل شيء، في الدنيا في الأموال في شيء، سمعت بعضهم يقول هل يجوز تقول ألهاكم التكاثر بكثرة المتابعين لك أو لا يجوز؟ أقول الله يحتمل عليه، يعني بعض الناس يعني يحب المتابعين لو يحب أن يكون له كذا وكذا فيغتر فتدخل فيه ذلك له ممكن. قالوا في الكتب، يعني الشيخ الخير سمعتها قد قال كتب ألهاكم التكاثر بالكتب، لأن في ناس يتكاثرون بالكتب ولا يستفيدون منها. أي يجمع كتب إيه. نعم. حتى يقال عندي مكتبة ضخمة وعندي كذا وعندي كذا، كله داخل. نعم. وكذلك قوله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا ما يتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاج إليه العبد ولا يعلمه. وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى. ومن قوله فإن أحصرتم ليشمل كل حصر، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعم كل خوف، وقد يقيد ذلك بعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة عليه لطالت، ولكن قد فتح الباب تمشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. اللي هو أعطاك شيء أول شيء أعطاك العنوان قاعدة ثم شرحها لك شرحا موجزا قال معناها كذا وكذا ثم ساق لك من الأمثلة والتطبيقات الكثيرة وختمها بأن الأمثلة أكثر وأكثر والقرآن مليء بمثل هذه. لكن الذي ينبغي لك الآن حتى نخرج بالنتيجة أن على المفسر أن يعني يتنبه لهذا الأمر وأن يقف عنده في هذه الأفعال التي حذفت متعلقاتها. فأنت تنظر في هذه الأشياء اللي مثل ما ذكر الشيخ يعني أشياء عجيبة يعني أحيانا تقرأ أنت مثلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا تعلمون بأي شيء لا تعلمون في كذا في يعني المجال مفتوح. هذا مقصود أنك تطبق هذه القاعدة في التفسير. طيب تعال نقف عندها إن شاء الله ونواصل القواعد البقية بإذن الله في لقاءات قادمة والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.